ثم قال ولم يكن في الوحي حشو يقع. هذه من القواعد الأصولية أن الوحي سواء كان قرآنا أم سنة لا يقع فيها الحشو، يعني الكلام الذي لا معنى له، الكلام الزائد الذي لا يدل على معنى. ليس في الوحي حشو، وإنما كل ما في نصوص القرآن والسنة فهو كلام مقصود وله معنى واضح ودلالة مقصودة أيضا. ولهذا لا يصح أن يقال في أي لفظ في القرآن والسنة بأن هذا زائد لا معنى له، وأقل ما فيها أنه يأتي أحيانا للتوكيد، وما من طائر يطير بجناحي، ومعروف أن الطائر يطير بجناحي، لكن باب التأكيد على المعنى. فالوحي ليس فيه حشو، يعني كلام لا معنى له، والمتشابه ليس من الحشو. الله تعالى أخبر أن في كتابه محكما ومتشابها، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. القرآن فيه محكم ومتشابه، لكن المتشابه ليس معناه الحشو الذي لا معنى له، ولكنه كلام له معنى، ولكن لم ندركه نحن الخلق. عقولنا الضعيفة وعلومنا المحدودة لا تستوعب حقيقة هذا المعنى، مثل كيفيات صفات الباري سبحانه وتعالى وحقائق ما في الجنة والنار، ما نعرف منها إلا الأسماء، أما حقائقها فمختلفة. فنار الآخرة تختلف عن نار الدنيا، ونعيم الجنة يختلف عن نعيم الدنيا. فالوحي ليس فيه حشو، لكن فيه متشابه، هذا المتشابه له معنى، أما الحشو لا معنى له. المتشابه له معنى ولكننا لم ندركه، لم ندركه لعيب فينا، وهو قلة علومنا وقصور عقولنا. ولهذا نرده إلى المحكم ونفسره بحسب ما دلت عليه الآيات المحكمات.